الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد فترة الكرام على روعة المعشر في كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب ومسائل رؤية الله عز وجل. وكنا قد تكلمنا الأسبوع الماضي أولا على أن الرؤية على نوعين، أو في موقفين أو في حالتين، رؤية في عرصات يوم القيامة، ورؤية بعد ذلك بعد دخول أهل الجنة الجنة بعد الموقف يعني. وقلنا بأن أجمع أهل العلم على أن الحالة الثانية وهي رؤية الله عز وجل في الجنة لا تكون إلا لأهل الإيمان فقط، هم الذين يدخلون الجنة. ثم بين اختلافات نفت الرؤية أو أثبتت الرؤية لكن أثبتت إلى غير جهة، والفرقة التي أهل السنة والجماعة التي أثبتوا الرؤية وأثبتوها إلى جهة. وكنا قد ذكرنا في الحالة الأولى حالة عرصات يوم القيامة في مسألة رؤية الله عز وجل، هل يرى الناس جميعا الله عز وجل أم لا؟ وقلنا بأن انقسم أهل العلم أو انقسم الناس على فرق ثلاثة، فرق ثلاثة. الفرقة الأولى وقالوا بأن الكل يرى الله، أهل الإيمان والكفار والمنافقون. الثلاثة الكل يرى الله عز وجل في عرصات يوم القيامة. والقول الثاني وقالوا بأنه لا يرى الله عز وجل في هذه الحالة، هذا الموقف في عرصات يوم القيامة، إلا أهل الإيمان فقط، والكفار والمنافقون لا يرونه. والقول الثالث قلنا بأنه قالوا الكفار لا يرونه ويرى الله عز وجل أهل الإيمان وأهل النفاق. واليوم إن شاء الله نكمل الكلام في هذه المسألة، يعني نبينها تفصيلا بأدلتها، ثم ننتقل إلى ما يعني يكون من المسائل بعد ذلك، حتى نقول انتهينا من مسألة الحالتان اللذان أو الحالتان فيهما رؤية الله عز وجل، سواء حالة يوم القيامة، عرصات يوم القيامة، أو حالة دخول أو حالة رؤية الله عز وجل لأهل الجنان. أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن الكل يرى الله عز وجل، أهل الإيمان وأهل النفاق وأهل الكفر، واستدلوا بعدة أدلة في ذلك. عمدة ذلهم أنهم أثبتوا اللقاء، اللقية، وفيها أدلة صريحة على اللقية بين الناس وبين الله عز وجل يوم القيامة، فقالوا إذا ثبتت اللقية ثبتت الرؤية بذلك. فقالوا قال الله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قالوا فهذا لقاء، وهذا اللقاء على العموم يا أيها الإنسان، فقالوا ذكر الإنسان يشمل المؤمن والكافر والمنافق، وأثبت فيه اللقاء بين الله عز وجل وبين هذا الإنسان. فقالوا إذن دلالة على ذلك على الرؤية. وأيضا استدلوا بحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وهذه قالوا الأحاديث على اللقية كثيرة، أثبتت اللقية واللقاء، وأيضا منها حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل يقول لأهون أهل الأرض أو أهون لأهل النار، ليس أول الصحيح، إن الله لي عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال نعم. قال الله عز وجل له لقد سألتك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فقالوا هذا كله لقاء وكلام بين الله عز وجل وبين العبد. فقالوا هنا يستلزم اللقاء البقية. وهذه كما قلنا الآيات جاءت في المؤمن والكافر والأحاديث أيضا والمنافق لم تفرق بذلك. طبعا هو لا يقولون أن هذه رؤية ليست رؤية سرور ولا رؤية نعيم، بل هي كما قلنا رؤية محاسبة فيها الهيبة فيها الخشية إلى غير ذلك، لكن قد يكون فيها التقريع والتوبيخ للمؤمن للكافر والمنافق فيها ذلك، حتى لا يظن أحد أن إثبات اللقية فيها نوع من النعيم. لا، هذه اللقية التي في عرصات يوم القيامة أو الرؤية هذه على سبيل قلنا ليست على حسب من يرى أو ينظر إليه الله عز وجل، على حسب حاله أيضا. ولأن جاء الله عز وجل في بعض الأحاديث قال ألم التوبيخ، يعني ألم أسودك، ألم أطعمك، ألم كذا ألم كذا، يوبخ الله عز وجل العبد على ما عمل يوم، يعني يقرره بالنعائم ثم يوبخه على ما عمل من ذلك. ثم استدلوا أيضا أصحاب هذا القول الذين قالوا برؤية الناس جميعا لله عز وجل في عرصات يوم القيامة، استدلوا بحديث لأبي رزين رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وينظر الله إلى أهل الموقف وينظرون إليه، وينظر الله إلى أهل الموقف وينظرون إليه. قالوا هذا تصريح أنهم ينظرون إلى ربهم جل وعلا. رجع بس الصوت عندكم، الصوت على التليجرام جيد ولا في مشكلة؟ فقالوا هذه دلالة صريحة على رؤية الناس جميعا لله عز وجل في عرصات يوم القيامة. طيب هذه أدلة القول الأول، وندخل إلى أدلة القول الثاني ثم نبين الترجيح والرد على الأقوال. القول الثاني وقالوا أيضا الجماعة من أهل العلم أو عامة أهل العلم قالوا أن بأنه لا يرى الله الكافرون ولا المنافقون، لا أهل النفاق ولا الكفر يرون الله عز وجل. نعوذ بالله من هذا الخزلان، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من ذلك. طيب قالوا طب ليش فرقتوا بين الكافر والمنافق؟ قلنا لأن جاءت التفرقة، الكافر معلوم يظهر الكفر ظاهرا وباطنا، والمنافق يظهر الإسلام ظاهرا، فهم أشد أنواع الكفر أهل النفاق. قال عنهم الله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. خرج شغل صحيح. فقالوا لا الكافر ولا المنافق سيرى الله عز وجل. طب أين أدلتكم على ذلك؟ العكس بقى انتبهوا، الأول قال الكل سيرى، طبعا ولا خلاف بين المؤمن سيرى، كله أقر برؤية الإمام المؤمن، لكن الخلاف كله في الكافر والمنافق. قالوا لا الكافر ولا المنافق سيرى، واستدلوا من قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقالوا هذه عامة في أهل النفاق وأهل الكفر، لأن المنافق هو كافر فدخل في عموم الآية. وقال تعالى عنه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقلنا هنا قالوا طب هذه في الكفار، لماذا أدخلته المنافقين؟ قالوا لهم أن المنافق هو كافر بل هو أشد أنواع الكفر، يعني الآية نزلت في الكفار، هو يريد أن يقول جعلها في الكفار، وهذا التفصيل الذي سيأتي في القول الثالث. القول الثاني قالوا لماذا أدخلتم أهل النفاق وهم من الآية في الكفار؟ قلنا لهم أو قالوا لهم بأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ودل ذلك عنهم أشد أنواع الكفر، فدخلوا في عموم الآية أيضا. حتى الإمام مالك كما قلنا قال لما حجب هؤلاء في الغضب فقد بشرت او يسرت الرؤيا لهؤلاء في الرضا على اهل الايمان. ثم أصحاب القول الثالث وقد بينا هم الذين قالوا بالتفصيل، قالوا أهل الكفر لن يروا الله عز وجل، واستدلوا بحديث عرصات يوم القيامة عندما يجمع الناس جميعا ثم يؤخذ الكفار وكل كافر يكور ويلقى، أو يأتي إله الذي كان يعبده من دون الله فيكور ويلقى في النار خلفه، حتى سيأتي الجن الذي يتمثل بصورة عيسى عليه السلام و يكور كأنه، ثم يلقى خلفه الكافر ينزل خلفه في النار، وهكذا كل ما كان يعبد عزير يعبد عيسى سيمثل لهم ويلقوا في النار. فقالوا هؤلاء كلهم سيلقون في النار في أول الأمر، ولست أبدا من هؤلاء أصحاب هذا القول. بقوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقالوا هذه الناس الكفار فحجبوا عن الله عز وجل. طب اهل النفاق ولا اهل النفاق مع الاسلام سيرون الله عز وجل، واستدلوا في نفس الحديث بعد ذلك عندما تبقى بعد ان ينزل الكفار الى النار تبقى اهل الايمان واهل النفاق ينتظرون الله عز وجل، فياتيهم الله عز وجل كما في الحديث في غير صورته التي يعرفونها، فيقول انا ربكم، قال انت لست بربنا، قال هل بينك وبينه علامه، قال نعم، فثم ياتيهم الله عز وجل بعد ذلك في أهل الموقف في السورة يعرفونها، فيأتي أهل الإيمان فيسجدون لله لما يكشف الله عز وجل عن ساقيه سبحانه وتعالى، فيسجد أهل الإيمان ويحاول أهل النفاق أن يسجدوا فيكونون طبقا، يعني كلما يسجد ينقلب على ظهره كأنه طبق ما يستطيع السجود. فهنا تحدث المفارقة بين أهل الإيمان وأهل النفاق، لكن أهل النفاق يكونون مع أهل الإيمان في بداية الأمر، أما يقول لهم الله عز وجل تجلى ربهم لهم فيقولون أولا أنت لست بربنا، ثم يقولون بعد ذلك أهل الإيمان أنت ربنا، فيكشف عن ساقه لكنهم لا يسجدون، وهذا من باب التقريع لهم، لأنهم قال عنهم الله عز وجل يخادعون الله وخادعهم، ظنوا لأنهم فروا من النار بأن أهل الكفر نزلوا في بداية الأمر وهم بقوا مع أهل الإيمان حتى استقر عندهم أنهم قد نجوا، فتجلى الله عز وجل فظنوا بأنهم سينجون مع أهل الإيمان، والله أخرهم لهذا الأمر ليزيدهم حسرة وألما بعد أن يروا أهل الإيمان في نعيمهم أو كيف سيمرون هم بعد أن يظنون بأنهم قد نجوا، فيأتيهم الله عز وجل بنقيض قصدهم فلا يستطيعون السجود، ثم بعد ذلك يسحبون على النار بعد ذلك، وهذا مصداق القول خادعهم، طمأنهم بالنجاة وطمأنهم بانتهاء الأمر كأنهم مثل أهل الإيمان، ثم أتاهم الله عز وجل ما وعدهم به، فقالوا هذا دلال على أن أهل النفاق يرون مع أهل الإيمان ولكن أهل الكفر لا يرون على ذلك. هذه أقوال ثلاثة في المسألة، والراجح الصحيح والله أعلم فيها القول الثالث، لأن الذين الكفار لا يرون، ويتبقى أهل الإيمان وأهل النفاق على الأحاديث التي قلناها بذلك. تبقى الرد على الذين قالوا بأن الرؤية مطلقة، الذين أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن الرؤية مطلقة لأهل الإيمان ولأهل الكفر وأهل النفاق. طيب كيف نقول لهم نرد عليهم بذلك؟ نقول نعم هم استدلوا باللقاء، نقول اللقاء ثابت، ما نستطيع أن نتكلم في اللقاء، لكن اللقاء على نوعين، لقاء بسلام ولقاء بغير سلام، كما قال تعالى عن أهل الإيمان تحياتهم يوم يلقونه سلام، هذا اللقاء الذي فيه السلام وفيه النعيم وفيه الاطمئنان في كل ذلك رؤية، وأما اللقاء الذي ليس فيه سلام هو لقاء أهل الكفر الذين قال عنهم الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا اللقاء لا يستلزم الرؤية قد، لكنه جاء النص بأنه حجبوا، فاللقاء هنا لن يكون فيه رؤية بخلاف أهل الإيمان اللقاء قد يكون فيه رؤية أيضا، فنقول في أهل الإيمان استلزم اللقاء الرؤية للآيات، وأهل الكفر لا يستلزم اللقاء فيه الرؤية للآية أيضا التي جاءت كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهذه آية محكمة فصل في المسألة أن أهل الكفر لن يرون ذلك. أيضا استدلوا في الرد عليهم الذين ردوا على أصحاب هذا القول، قالوا بأن الله عز وجل قد وصف لنا أهل الكفر كيف سيسحبون على النار، نعوذ بالله من ذلك. قال ويحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. فالله عز وجل يحشرهم على وجوههم. فإذا أثبتنا هذه الآية على ظاهرها كما هي فهذه تمنع النظر، لن يستطيعون أن يروا لأنهم سيحشرون على وجوههم. حتى الرجل لما قال وسلم ذلك في الآية، فقال رجل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كأنه استعجب، يعني كيف يحشر أهل الكفر على ذلك، يسحبون على وجوههم. فقام رجل قالوا يا رسول الله على وجوههم، فعلى وجوههم، فتعجب كأن الصحابي الجليل من هذا الكلام. فقال النبي له صلى الله عليه وسلم الذي أمشاهم على أرجلهم في الدنيا يمشيهم على وجوههم في الآخرة. لا يعجز شيء الله عز وجل بذلك. الشاهد يقولون بأن هذه الآية تدل على أنهم ليس لهم النظر في ذلك الموقف، لأنهم سيحشرون على الوجوه، فكيف سينظرون ولا يستطيعون لا رفع البصر ولا النظر إلى الله عز وجل. فاستدلوا هذا من هذا الأمر أيضا، وقلنا استدلوا عليهم بالآية كلا أنهم ربهم يومئذ لمحجوبون، قالوا فصلوا على أنه حتى لو كان هناك لقاء سيكون من باب التوبيخ والتقريع ولا يستلزم فيه الرؤية عند اللقية. وقلنا بأن الذي كان فيه اللقية كانوا أهل الإيمان لما قال عنهم الله عز وجل سلام من قول رب رحيم، قال سلام، والسلام السلامة، السلامة من الضرر ومن كل شيء، وهذه لا تكون إلى أهل الإيمان. أما أهل الكفر ليس لهم سلام في هذا الموقف أيضا. طيب هذا كان الرد على من الذين قالوا بعموم الرؤية. الذين قالوا بأن القول الثاني قالوا لا المنافقون ولا الكافرون يرون الله عز وجل، قالوا الآية طبعا قلنا لهم الآية نعم في أهل الكفر تبين ذلك، لكن الحديث الذي معنا حديث صحيح، لأن الله عز وجل سيأتي في صورة غير الذي يعرفونها ثم يأتي في صورة يعرفونها إلى غير ذلك. فنقول هنا هذه دلالة على أنهم يرون الله، استشكلوا علينا فقالوا كيف يرون الله وأنه ببداية الأمر لن يرون، فكيف أهل النفاق الذين يرونه وهم أشد النفاق أشد كفرا؟ قلنا لهم كما بينتنا في الشرح منذ قليل بأن هذا من باب زيادة النكاية فيهم، يظنون ويتأملون بالنجاة ثم يأتيهم الله عز وجل لمنعهم من ذلك، كما قال تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بسور له إلى آخر آيات بذلك. وقال الله عز وجل عنهم يخادعون الله وهو خادعهم. وهذه تدل على أنه أن يسلم لنا القول الثالث وهو القول الذي قال فيه التفصيل على رؤية أهل الإيمان وأهل النفاق وعدم رؤية أهل الكفر في لله عز وجل. هذه المسألة التي أردنا أن نبينها، حتى قد بينا من قبل كنا انتهينا من الحالتين، حالة رؤية الله عز وجل في عرصات يوم القيامة وحالة رؤية الله عز وجل بعد دخول الجنة أو في الجنة، وبينا فيها أحوال الناس. لكن حتى أيضا أهل الإيمان قد ذكرنا من قبل أن أهل الإيمان في ذلك طبقات، ليس الكل يرى كغيره، فالكل يرى الله عز وجل حسب إيمانه في الدنيا وحسب درجاته في الآخرة. فالناس كما هم طبقات في الجنة طبقات في رؤية الله عز وجل وطبقات في النظر إلى الله عز وجل، وقد بين الله عز وجل ذلك أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن في الجنة أن الجنة درجات، وبين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض، فأصحاب الدرجات الدنيا ليست كأصحاب الدرجات العليا. وتختلف أيضا الرؤية أو عدد مرات الرؤية كما بينا على حسب الناس، فمنهم من يرى الله عز وجل بكرة وعشية، ومنهم من يرى الناس، منهم من يرى من الناس من يرى الله عز وجل بكرة وعشية، من الناس من يرى الله عز وجل يوم الجمعة واللي ثابت فيها حديث، والباقي حقيقة الأحاديث فيها لم تثبت ثبوتا صحيحا لكن يستأنس بها. فكأن درجات بكرة وعشية يوم الجمعة وفي الأعياد أيضا، هذه جاء فيها بعض الآثار في ذلك في رؤية الله عز وجل كل جمعة، وهذا الحديث فيه ثابت كما سيأتي، لأنه يوم الجمعة وهنا فيها فائدة عظيمة جدا حقيقة نتهاون فيها. نتكلمنا الأسبوع الماضي عن الأسباب التي تجعل المرء يرى الله عز وجل، وذكرنا بعض الأسباب. قلنا فيها الحفاظ على صلاة العصر والفجر، وقلنا فيها أيضا بعض الأسباب الأخرى، منها هذه الفائدة التي أردت أن أزيدها على مسألة أن الرؤية ثبتت، رؤية الله عز وجل ستكون في الجنة يوم الجمعة، وابن مسعود له فيها أثر. يقول بقربك وبمبادرتك إلى المسجد يوم الجمعة يكون مكانك يوم الجمعة في الجنة عند رؤية الله عز وجل. حتى أنه قيل دخل مرة المسجد فوجد ثلاثة قبله في المسجد يوم الجمعة فحزن، قال رابع أربعة فكأنه رأى أن رابع أربعة سبقوه ثلاثة وهو الرابع في هذا، وهو كان يرى بأن مسابقة المرء في يوم الجمعة إلى المسجد منه لأنه سيكون أقرب منزلة عند جنة يوم الجمعة لرؤية الله عز وجل، وهذه تجعلك يعني يكون عندك همة في هذه المسألة، لأن كثير منا يخفر الله لنا جميعا التأخر أحيانا. يعني طبعا حديث الجمعة من ذهب الساعة الأولى والثانية والثالثة معلوم للكل، والثالثة يقرب، لكن انظر هذه مسألة أخرى، فائدة أخرى، همة أخرى، لأنك تحرص أن تكون مبكرا يوم الجمعة في الدنيا، لعل هذا يكون أقرب إليك في رؤيتك لله عز وجل يوم الجمعة في الجنة. وهذه جزاء وفاقا هذه من المسائل أو من الوسائل التي يقرب إليها أو ترفع همة المرء في يوم الجمعة. طيب هذه المسألة التي أردت أن أبينها، احنا قلنا الأسبوع الماضي قرأنا عن ووقفنا عند باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نرى ربنا في الزق قبلها ماشي نأخذ الآن صحيح، نأخذ رؤية النبي، قرأناها دي ما كنا تكلمنا عنها، لكن نأخذ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل، وهذه فيها مسائل أيضا نحتاج أننا نبين فيها. نقول أولا حكم رؤية الله عز وجل في الدنيا، هل رؤية الله عز وجل في الدنيا ممكنة أم غير ممكنة؟ وهل هي واقعة أم غير واقعة؟ أولا الكلام، هل ممكنة في الدنيا؟ نتكلم انظر رؤية الله عز وجل في الدنيا، خلاص انتهينا من رؤيته في الآخرة، إن هو الباب هنا باب ما ذكر من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وطبعا يتكلم عن الدنيا خاصة سيتكلم عن الإسراء والمعراج، وقلنا يقظة نقول أولا أصل معك، هل رؤية الله عز وجل في الدنيا ممكنة أم غير ممكنة؟ وهل هي واقعة أم غير واقعة؟ تحرير النزاع في المسألة. نقول اتفقت جميع الطوائف على أن الله عز وجل يرى في المنام، انتبهوا يرى في المنام، ونقل ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية على أنه إلا طبعا بعض إلا الجهمية، بعض الجهمية أنكروا لشدة إنكارهم للرؤية أصالة، فأنكروا حتى رؤية المنام، لكن هي جائزة، وهذا اتفاق عند باقي الطوائف أن رؤية الله عز وجل في المنام، أقول في المنام يعني ليس يقظة، جائزة، لكن هنا سنتكلم عن ضوابط أخرى لما يأتي مقامها، لأنه في باب رؤية الله عز وجل في المنام في سورة حديث رأيت ربي في أحسن صورة، لكن نضع الضوابط الأول الآن ثم نأتي بالتفصيل لما يأتي المقام فيها، لكن نقول لأنه يرى في المنام يرى الله عز وجل في المنام، وكل المرء يرى أيضا إيمانه على حسب دينه، وهذه تختلف الرؤية، وهناك قصص في هذه المسائل وأثار لذلك، فإذا كان إيمانه في علو وإذا كان دينه حسن سيرى الله عز وجل في صورة حسنة أيضا، وإذا كان اعتقاده في الله عز وجل يعني اعتقادا حقيقي صادقا وثابتا وعظيما سيرى الله عز وجل كهذه الصورة إن جاءه الله عز وجل أو رأى الله عز وجل في المنام. إذن رؤية الله في المنام صورة مناسبة للاعتقاد، بل والعكس بالعكس، والعكس أقول بالعكس، وردت بعض الأثار في ذلك على بأنه من كان إيمانه مظلم ودينه يرى الله كأنه شيئا يعني ما يحسن أن يوصفه، وهذا ليش لإيمانه الضائع أو لعدم دينه إلى غير ذلك، فهذه المسألة الأولى أو هذا الضابط الأول في اتفاقهم على رؤية الجواز رؤية الله في المنام. وطبعا يستدلوا بها بحديث عليه وسلم سيأتي معنا رأيت ربي يحسن صورة فسألني فيما يختصر الملأ الأعلى وإلى آخر ذلك سيأتي الكلام فيه تفصيلا إن شاء الله. لكن الإشكال في هذه المسألة إن وقع فيها طائفة المشبهة وهؤلاء أقبح الطائف لأنه بعدما أثبتوا الرؤية في المنام جعلوها رؤية جعلون الله يرى كالمخلوق يعني جسم وتمثيل وتكييف ويرى يعني بمصافحة ومعانقة وبكذا وإن حاشا الله عز حشاه الله عز وجل أن يثبت ذلك في حقه. فهؤلاء المشبهة منهم غلاة الشيعة بعضهم يثبت ذلك أيضا وهذا كفر لا شك فيه أيضا لأنهم قالوا أن يرى الله على صورة الإنسان بل مثلوا وكيفوا وجسموا وفعلوا أمورا كفرية كثيرة فيها تقبيح. كذلك الصوفية عندهم غلاة الصوفية بعضهم وهذا السر اللي طرف اللون الأخضر ما أدري يقولون قد يرى الله في الخضرة فكل قد يرى الله عز وجل فيه فنقول لعل وهذا يمكن تعلق باللون الأخضر لذلك مراجعة تاريخية هذا الأصل بدع لكن أنا أبين لكم فقط يعني هؤلاء خلفوا بعدما أثبتوا عن السنة على جواز الله في المنام وقف في أمور يعني لا يرتضيها السنة والأمة. انتهينا من هذه النقطة قلنا أولا على أن الله يرى أو إيه الجميع ثم المشبهة والطبقات الصوفية في التيم الأولى. الثانية أيضا إجماع الأمة أن تعالى الأمة أمة أهل الجماعة لا يرى في الدنيا أقصى غير النبي يعني نطهر أولا إجماع الأمة أن تعالى لا يحد في الدنيا فقط أراد كل نعم الإجماع أن الأراد الثانية قطعة أراد نعم إن ولا يختلفوا بذلك يختلفوا في رؤية فهذا سنتنا تكلم عنه إيش ضابط ثم اتفقوا أيضا على أن النساء لم يقعره في الأرض هذا ضابط اتفقوا أيضا أن صلى الله عليه وسلم يرفه في الأرض أجمع على ذلك. طيب واجمعوا أيضا واتفقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه لا بعين رأته هذا أيضا اتفقوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بقلبه لا بعين رأته اتفقوا حيث رأيت ربي أو جاءني رأي المنام رؤية في المنام يعني في المنام اتفق على أسئلة النبي ثم اختفوا في النبي في الإباهي في الناجية في الزراج في الدنيا نلخصها تاني ولا متلخصها. طيب يبقى أجمعوا أو اتفقوا على أن الله يرى في المنام دي أول شيء إلا ما خالف من الجهمية ثم اتفقوا وأجمعوا على أن الله لا يراه أحد في الدنيا غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتفقوا على أن لا أحد يرى الله اتفقوا على ذلك في الدنيا لكن اختلفوا في رؤية النبي لكن غير النبي وأن لا أحد يرى الله عز وجل في الدنيا. ثم تختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في السماء، ولأنهم اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا في الأرض أسف. يبقى اتفقوا على الأرض واختلفوا في السماء، تمام؟ واتفقوا أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه رؤية قلبية وهي رؤية المنام. خلاص كده؟ الصوت ايش طيب الان؟ معلش هو اعتقد الصوت الان جاي. يبقى الان سنقف او نتكلم عن رؤية الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الاسراء والمعراج. ايش؟ المعراج يعني معراج يعني ايه ازاي؟ وايه ازاي؟ انا قلت ايوه قلت مش في الارض، ما فيش اسراء، الاسراء ما فيش رؤية، المعراج هي اللي في السماء. ايش؟ زي ما هامل لا ايه علاقه مناما بالدي؟ خلاص اثبتنا رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم للمنام واتفقوا عليها، ثم دي اتفقوا عليها، اختلفوا في رؤيه الله عز وجل رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه في السماء في المعراج يعني يقظه بعينيه. هي دي محل الخلاف اللي بنتكلم عنه الان. كل ما سبق مش فيه خلاف، ما انا قلت خلاص اتفقوا على ان الله لا يرى في الدنيا. اتفق اولا ان الله يرى في الدنيا مناما للكل، واتفقوا على ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه مناما خلاص في المنام، واتفقوا على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الارض، كل دي اتفاقيات هي كلها. واتفقوا على انه لن يرى الله احدا يقظه في الدنيا، تمام؟ واختلفوا فقط في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه فين؟ في السماء. هذه هو الخلاف اللي احنا سنتكلم عنه، الباقي كله محل اتفاق يعني، ومشذة ما تشذة فيها في المسألة. وهذه اتفقوا وهذه اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. هو أذن؟ لسه؟ معانا يعني. طيب يعني نعم؟ صعب ايش؟ مش سامعك. نعم أذن. صوت صغير. طيب ناخذ الأقوال نسردها، معنا لسه وقت ربع ساعة على الإقامة إن شاء الله. قول الأول بأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه ليلة المعراج خاصة، طبعا هذه الكلام يبقى ده وش رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعيني رأسه كما قال ليلة المعراج. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواية أيضا رواه الإمام أحمد رحمه الله، ورجح هذا القول أو اختاره النووي في شرح مسلم. نعم. ومن الذين قالوا أيضا الإمام ابن خزيمة صاحب كتاب التوحيد كنا درسناه، وقد رجح هذا القول أيضا في كتابه وكنا ندرسه وتذكره بما ذلك. إسماعيل الهروي أيضا، أبو إسماعيل الهروي قال بذلك، أو الحسن الأشعري ومن تبعه قالوا بذلك. يبقى هذا القول مروي عن هؤلاء. طيب استدلوا بأدلة، منها قوله تعالى في تفسيره أو تفسير طبعا ابن عباس لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام للمسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه إيش السميع البصير. فاستدلوا في الآية فقال فيها ابن عباس إنها رؤية عين نري من آياتنا، وقال إنها رؤية عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، يعني تفسير ابن عباس للآية إنه كأنه رأى ذلك. وهذا ذكره الإمام ابن خزيمة في كتابه أو في التوحيد. ثم هذا القول الأول، وعدة روايات عن ابن عباس في ذلك. سنبين ان في روايات جاءت عن عباس مطلقه وروايات مقيده. يعني مطلقه؟ قال راى ربه ولم يقل بعينه، وفي روايات قال راى ربه بفؤاده. وهذا الاشكال ان في روايات مطلقه وروايات مقيده. طبعا لما بقول مطلق ومقيد انتوا فاهمين دلوقتي ماشي، لا انا بتكلم عن الصغار مش عارف. فهنا القول الثاني بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه ليلة الإسراء والمعراج، ولكن رآه بعين قلبه أو بقلبه يعني. وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها، وتبعاه في ذلك حديث مسروق قلنا على الأسبوع الماضي، لما قال لا مسروق بأنه سألها أن رأى محمد، أن رأى محمد ربه، قالت لقد قف شعري بما مما قلت، أو قف شعري، ثم قالت من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. كذب هنا مقصود به عند أهل الحجاز أخطأ، كما قال صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل في حديث آخر، في حديث سبيعة تقريبا، فكذب يعني أخطأ، يعني لها معنيين عند أهل الحجاز، كذب بمعنى أخطأ، وفي الكذب اللي هو قول غير الصدق، فهي تقصد هنا أنه كذب. وفي رواية قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفري، من بعضها قالت أنه أخبرت أن ابن عباس يقول ذلك. وهذا مروي أيضا عن ابن مسعود، يعني ممن قال بقول عائشة وأبو هريرة ابن مسعود أيضا رضي الله عنهم جميعا. وهذا القول كثير، قول كثير من الفقهاء والمحدثين، بل هو قول الجمهور حق يقال، وهو الصواب كما سنبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه بعين رأسه في ليلة الإسراء. طب أين الأدلة على هذا القول؟ أول دليل وأقوام في ذلك قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، الأولى، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، الآيات. فهنا كم حالة بين الله عز وجل، أنواع، إما يكلمه وحيا يعني يوحي إليه مباشرة إلهاما أو وحيا يعني، أو يكلمه من وراء حجاب، أو يرسل رسول في ذلك ملك أو ذلك. وقال وما كان لبشر، ثم أن يكلمه إلا استثناء، وذكر ثلاث حالات في ذلك. فيكون إذن هو محجوب عن الرؤية، محجوب عن رؤية الله عز وجل، والله الله عز وجل كلمه بدون وسط سمع كلام الله عز وجل، وفرض عليه الصلوات وغير ذلك. فقلنا هنا إذا كلم الله عز وجل ليلة محمد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من وراء حجاب، ولم يكشف له الحجاب، وهذا سيدل علينا من حديث الآخر لما سئل عن رأيت ربك قال نور أن أراه، واللي هو الحجاب، حجابه النار، فأثبت بأن كلمه الله عز وجل من وراء الحجاب. وهذا هو الدليل الثاني عند مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي ذر هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، يعني كيف أراه، استفهام نور، كيف أراه وهو النور، حجابه النور، فدل على أن الحجاب منعه، حجاب الله منعه من رؤية الله عز وجل. ثم الدليل الثالث ما ثبت عند صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، يأخذ القسط ويرفعه، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، انتبهوا، حجابه النور، وفي رواية النار. ثم قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. ومحمد من خلقه أم لا؟ من خلقه صلى الله عليه وسلم. فقال هذه أدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى بعين رأسه الله عز وجل في ليلة الإمارات، والذي منعه الحجاب، الحجاب الذي منعه من رؤية الله عز وجل، لأن الله عز وجل وضع الحجاب أو احتجب عن جميع خلقه في الدنيا، ولن تكون الرؤية كما بينا إلا في الآخرة. وهذا شمل النبي وغير النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب القول الثالث توقفوا، قالوا الأدلة في الرؤية قوية والأدلة في عدم الرؤية قوية، فنتوقف، لا نستطيع أن نرجح، لا نقول رأى أم لم يرى. وهذا كان قول للقاضي عياض والقرطبي أيضا صاحب التفسير مشهور لذلك أيضا، قالوا الأدلة متوازنة متكافئة، فلا نستطيع أن نرجح في المسألة. طيب نرجح الآن أم بعد الصلاة؟ شنو نلحق؟ طيب طب نرجح بعد الصلاة إن شاء الله. هتلم أنت ماشي يا سهل عليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وذكرنا الأقوال الثلاثة في هذه المسألة، قول من يرى بقول ابن عباس بأنه رآه بعيني رأسه في المعراج، وقول الثاني الذي نفى الرؤية في المعراج أن يراه بعين رأسه، وقول عائشة وأبو هريرة بن مسعود وكثير وجمهور أهل العلم في ذلك، والقول الذين قالوا بالتوقف، وذكرنا أن هذا قول القاضي عياض وقول القطبي، وذكرنا الأدلة عند كل قول، وقلنا بأن الراجح أو سنقول بأن الراجح والله أعلم في ذلك هو قول عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، أصحاب القول الثاني. وقلنا هذا ثبوت قوله وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا ومن وراء حجاب، الآية صريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجاب، وتصريح النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نور أن أراه وقال حجابه النور إلى غير ذلك. بل البعض يستدل أيضا على أن الله عز وجل قد جبل المخلوقات جميعا في الدنيا على أن لا أحد يراه، والنبي صلى الله عليه وسلم من هذه المخلوقات، وستكون الرؤية في الجنة رؤية النعيم. واستدلوا أيضا على أنه إذا كان الله، إذا كان أهل الشرك لما اقترح أهل الشرك أن يكون الرسول، أرادوا أن يكون الرسول من الملائكة، لما قال الله عز وجل وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملك لقضي الأمر ثم لا ينظرون، قضي الامر ثم لا ينظرون، اي لو جعله ملكا قضي الامر خلاص، لا يكون هناك رسول ولا رساله، وسيكون قيام الساعه بعد ذلك. ثم قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ايضا، يعني انكم او ما كان، يعني بانه حتى لو كان ملكا سيكون رجلا. فاذا كان ثم بين الله عز وجل بان البشر لا يستطيعون ان يرون الملائكه، بل ولا على حالتهم وعلى خلقتهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى جبريل إلا في حالتين، أو في صورتي إلا في حالتين فقط، ومنها لما بعد البعثة، ولما قلنا من قبل لأنه ورآه مرة أخرى كما في الآيات في المعراج. فنقول إذا كان الله عز وجل لم يستطع أو لم يجعل للبشر إمكانية أن يروا الملائكة في الدنيا، وكذلك البعض لا تستطيع أنك ترى الشمس بالكلية وتنظر إليها في وقت من الأوقات وتراها، لا يحتمل بصر كذلك، فيكون من باب أولى في الدنيا من الله عز وجل فطر الناس وفطر وجبلهم على عدم قدرتهم على رؤيته بأبصارهم في الدنيا، وسيكون ذلك عكسا في الآخرة. وقالوا من الأدلة أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يراه في ليلة المعراج، لأن الله عز وجل ذكر عدة رؤى في هذه الليلة، قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس، هذه الإسراء، أفتمرونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. فذكر الله عز وجل أنه رأى آيات في هذه الليلة، رأى آيات من ربه ورأى جبريل وذكر. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، فالله ذكر أنه رآه من الآيات، وذكر النبي حكى لنا بعض هذه الآيات، وذكر أيضا بأنه رأى جبريل. فلو كان النبي رأى ربه لكان الله بيّن ذلك، ليست رؤية من رؤية الآيات ورؤية جبريل، ولكن الله بيّن لنا رأى آيات من ربه ورأى جبريل، ولم يذكر لنا بأنه رأى الله عز وجل، فكان هذا من باب أولى. فهذا يستأنس به ويستدل به على عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه في المعراج. ثم الرد على رد يسير على المتوقفة الذين قالوا بالتوقف، لأنهم المسألة كلها مسألة اجتهاد، هم لا اجتهدوا ولم يستطيعوا أن يرجحوا، فنقول دي مسألة أفهام يختلف فيها العلماء. فقولكم بالتوقف قد جاءت آيات ويعني أحاديث أدلة تبين عدم الرؤية. أما الذين قالوا بالرؤية ومروا عن ابن عباس، قلنا بأن المسألة عن ابن عباس فيها خلاف في الرؤية، بمعنى انه جاءت روايات عنه بالرؤيه مطلقه كما قلت، لم يذكر فيها رؤيه بعين راسه، وجاءت روايات برؤيته بقلبه في المنام. النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى. فبعضهم قد نحمل المطلق على المقيد، يعني الروايه المطلقه عن ابن عباس تحملها على المقيده من رؤيه كانت رؤيه بالفؤاد بالمنام ليست رؤيه بعين الراس. أيضا وايضا هذا الذي ذكر عن الامام احمد، بعضهم ذكروا ذلك ايضا بانه وان كان بعض الروايات جاءت عن الامام احمد بانه نص عن انه راى ربه بعين راسه، وقد تكون اجتهاد من الامام ايضا، وفي روايات اخرى نراها بالفؤاد. فاما بعض يقول بان يحمل مطلق على المقيد بالنسبه لروايه ابن عباس بذلك، او هي مساله اجتهاديه يختلف فيها الصحابه وتظل كما هي، لكن الراجح فيها والله اعلم جمهور اهل العلم على عدم رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لربه بذلك، وهذا هو الصواب عليه اهل التحقيق، وهو لا تجتمع به الادله ولا تختلف، تكون كده عملنا بالادله جميعا ولم تختلف فيها. هذا كان في هذه المساله. و انا استدرك على كلامنا في المساله الاولى، نسيت ان انا ارد على دليل وانتم مشيتوا معي. انا حتى تذكرت في التشهد حديث الذي قال فيه ينظرون الى الله يوم القيامه، ينظر اليهم الله يوم القيامه وينظرون اليه، واحنا ما اجبنا عن هذا الدليل لاصحاب القول الاول. صحيح وانتم ماشيين معي، ما حدش يعني ايش تذكر الدليل وان انا تركته ما اجبت، وهذا دل على ان انتم ما شاء الله طيبين قوي، يعني خدكم معايا واحد معاه لاي حته تروحوا معاه وترجعوا معاه، ما حدش بيفند وهو قاعد. ما كنا نفعل ذلك، كنا لما الشيخ بيقول دليل ويمر عليه من غير ما يرد كنا نرجعه نقول له فين الدليل، اين الرد على هذا الدليل، لنتعلم يعني. فلكن حتى لا هنا ولا على النت، يعني الكل يعني ايش يبدو مستمتع بالحوار كاننا بنحكي قصص وحكاوي وليست مسائل علميه تحتاج انك تقول طب كيف نرد. الحديث هذا مهم جدا، ينظر الله اليهم يوم القيامه وينظرون اليه، هذا استدلوا به على على على ايش، على ان الكل يرى، اصحاب القول الاول الذين قالوا بان الكل يرى الله عز وجل. هنا نستكمل بس الكلام، مسألة الرد من وجهين. الرد الاول اثبت العرش ثم مرقس، يعني هو شايف ان الله عز وجل قال الله عز وجل هموت. انا استنى يا حسين، مش عارف جاي معاك شكلها مش منك، قلت اثبت العرش ثم انقص. استنى بس اما تقول قول يا حسين هذه جملة مشهورة جدا عند العلماء، تأتي أدلة معينة فيريد أن يرد على الدليل بشيء معين، لو قلت خلاص يبقى أنا جاوبت، فيقول له أولا أثبت العرش، يعني أثبت العرش ما يعني أو الصنايع زي ما بيقولوا كده، هو اللي هو النقاش او اللي بيدقدق يثبت الحاجه الاول وبعد كده يبتدي يشتغل عليها. ايوه هو يريد يقول ايش، دايما تقول اثبت العرش يعني اثبت الدليل الاول، هل الدليل ده صحيح ام لا، ثم انقش استدل بيه بعد كده، ابتدي بقى اشتغل عليه. فاثبت العرش ثم انقش هذه جمله يعني لابد تحفظوها كطلبه علم وتجدوها في الكتب، كانه يريد ان يقول له اثبت الحديث الاول اللي تفسر الكلام عنه، هل هو الحديث صحيح او غير صحيح، ثم بعد كده تكلم واستدل به. فلما تسمع هذه الجمله تعرف ان الكلام عند العالم سياتي، او يعني اللي يتكلم في الكتابه او يشرح ايا كان يعني سيتكلم عن السند. فهنا هذا وجه من الرد، لان الحديث عند بعض اهل العلم ضعيف، لكن الحق ان القيم حسن الحديث حسن به معنى، لان ابن القيم لا يرى بالرؤيه هذا، لكن هو حسن الحديث، لكن بعض اهل العلم ضعف الحديث. سنتنزل ونقول بان الحديث حسن، لابد نرد، نقول نجمع بين الاقوال، ايش نجمع بين هنا؟ لو قلنا ينظر الله اليهم يوم القيامه عام، فالله سينظر للناس وينظرون، المفروض ينظرون دي على ان الكل ينظر، نقول نعم هناك من سينظر ويرى وهناك من سينظر ولا يرى، المؤمن سينظر ويرى طب والكافر ليش؟ قال ان الله قال كلا انه عن ربهم يومئذ فهو سينظر، نعم، لكنه لن يرى، لان الله سيجعل له حجابا فلا يرى. ويتكونون قد جمعنا بين الحديث لو قلنا حتى بحسنه مع الدليل الاخر الذي يمنع، فنقول المؤمن سيرى ينظر ويرى، والكافر سينظر لكنه لن يرى، سيحجب عن الرؤيه في ذلك. نعم، لو قلنا بقى على قول الاول هم قالوا بان هم قالوا لا، دولت قالوا بالكل يرى، نحن لو قلنا بالتفصيل سيرى، لانه مع المسلم لغايه مع المؤمن لغايه العرصات. لكن من قال بالقول الثاني سيجعل المؤمن بس اللي يرى، والكافر والمنافق لن يرى، ياخذ الايه خلاص بقى ترد عليه بالايات. وهذا يكون ردا على الدليل الذي كنا قد لا يعني ما قلناه. طيب، هذا كان مساله ذكر ما باب ما ذكر من رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى لنا لو اردتم تاخذوها بالمره في مساله الرؤيه، لان احنا كده تكلمنا عن اثبات الرؤيه الحالتين، وتكلمنا عن رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لربه، رؤيه اهل الايمان الاسبوع الماضي تكلمنا واثبتناها، ثم الكلام في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى المساله اللي تكلمنا عنها وان كانت يعني رؤيه النساء، يعني البعض تكلم وعلى مساله هل النساء يرون الله عز وجل ام لا يرون، وهذه المساله حقيقة وتجد انه يعني غالب يعني السنه والجماعه يعني ما تجد كثير، لكن تعرض اليها بعض الاصحاب في المذهب عندنا، يعني تجد السيوطي تكلم فيها وجمع فيها بعض الادله وتكلم عنها الامام السيوطي، وطبعا تكلم عنها شيخ الاسلام ابن تيميه ايضا من الذين تكلموا في هذه المساله، وتكلم عنها ابن القيم ايضا والعز بن عبد السلام، طبعا العز بن عبد السلام والسيوطي والبلقيني من الشافعيه كلهم تكلموا في ذلك ايضا. وهنا طيب نؤصل المساله اولا ولا اشرح عليها اصلها؟ نقول هم اختلفوا على اقوال ثلاثه، خلينا نقول الاقوال الاول عشان ننتبه من اين النزاع اتى او ايش سبب المساله كلها فيها ليش قالوا. لكن هو وارد كما قلت الان عند هؤلاء العلماء تكلموا في المساله هل النساء يرون الله عز وجل يوم القيامه ام لا يرون، وهذه قال تكلموا فيها على ثلاثه اقوال. قول عند اهل السنه والجماعه قالوا النساء لا ترى الله اتحب فينا بيه. بس ان شاء الله هننصفهم في الاخر يعني قبل ما اسمع ايش يبتلوا بالدعاء حاليا. فقالوا النساء لا ترى، طب ليش لا ترى؟ قال الله عز وجل عنه في يوم القيامه حور مقصورات في الخيام، فقالوا هي في الخيمه وهي مقصوره على صاحبها او يعني زوجها وغير ذلك، فقال هنا لا تخرج بل يعني تكون تتحسن وتتجمل وتكون في أبهى صورها وتستقبل زوجها لما سيأتي معنا الدليل الثاني لما يرجع يوم الجمعة. الحديث مشهور فيه أنه يزداد بهاء بعد الرجوع من زيارة يوم الجمعة ورؤية الله عز وجل. فقالوا هنا أن هي أصلها أنها مقصورة في الخيام وهي لزوجها بذلك، فهو يدخل عليها ويراها في أبهى صورة والضاء جميلة إلى غير ذلك، فقالوا لا ترى الله لأنها قاصرة الطرف أو مقصورة الطرف. طبعا براحتك افتح لك الباب عشان ما تقطعنيش. فقالوا هنا والاصل في الدنيا ايضا ان المراه في الستر وهي وقرنا في بيوتكن، فهنا قالوا في الاخره ايضا اذا دخلت هذه اللؤلؤه الخيمه هذه لزوجها فلا تخرج منها. والحور على العموم عشان نكون حور الدنيا وحور الاخره، يعني كلهم حور، اهل نساء الدنيا هم حور في الاخره، وحور الجنة هم حور أيضا، والفرق بين هؤلاء وهؤلاء لهم قصة أخرى ليس مبحثها الآن نشوقكم بها بعدين يعني، لكن الكل حور عموما إن جاءت يعني بس دول حور أهل الدنيا ولا حور أهل الآخرة، إن الله سيجعل نساء الدنيا يكون في أبهى صورة لأزواجهن في الآخرة بعد ذلك، فهم كالحور أيضا لكن حور الدنيا. لكن هم قالوا هنا أيضا بأن ال ال ال ال الدليل الثاني عندهم قالوا ثابتة لله عز وجل لأهل الإيمان الرجال يوم الجمعة، هذه ثابتة بنص أنهم يسارعوا إلى الجمعة، فأقرب الناس منزلة إلى ربهم يعني من أقرب الناس منزلة إلى ربهم يوم الجمعة. فيقولون عندما يروا الله عز وجل يوم الجمعة يرجعون إلى أزواجهم فيقولون يكونون في أبهة صورة ويزداد بهاء ويعني وسرورا هم يزدادون لأزواجهم فأزواجهم النساء يرونه في أبهى صورة وهم يرجعون فيرون النساء قد ازدادوا جمالا وكل هذا من رؤيتهم لله عز وجل يوم الجمعة. فقالوا رؤية الرجال يوم الجمعة لربهم كما هي في الدنيا، الجمعة واجبة على الرجال في الدنيا، فالذين سيذهبون في يوم الجمعة أيضا لرؤية ذا كان الرجال لن تذهب النساء. الرواية لأن سيرجع الرجال إلى حورهم فيروا كله قد استمر بعد الزيارة، فإذا هم كانوا في أماكنهم والذين ذهبوا هم الرجال. وهم قالوا هنا وكأن أيضا كما أن الجمعة في الدنيا على الرجال ليست على النساء فهي تكون في الأخيرة أيضا كذلك. قلنا الأثر الوارد عن ابن مسعود بأنه كان يرى أن أقرب الناس ذهابا للجمعة في الدنيا أقربهم منزلة يوم القيامة في رؤية الله عز وجل. وطبعا ورد بأن الله عز وجل سيبرز لأهل الجمعة ويرونهم بذلك. فقالوا هنا إذن الذين يرون يوم الجمعة، طب أين الاستدلال هنا أيضا؟ قالوا الذين سيرون يوم الجمعة هم الرجال. طيب قالوا هذا أدنى درجات الرؤية، بمعنى ما في رؤية بكرة وعشية وفي رؤية في يوم الجمعة. فقالوا إذا كان الرجال هم الذين سيرون فقط يوم الجمعة والنساء لن يرون، فتكون باقي الرؤية ليست للنساء أيضا. يعني إذا كانت رؤية الجمعة لن يذهبوا فبالباب أولى رؤية بكرة وعشيا لو كانت موجودة لن تكون إلى الرجال، فاستنبطوا من ذلك عليها. لذلك فالنساء لن يرون لا جمعة ولا بكرة ولا عشيا ولا أعياد كمان لذلك، فقالوا بالعموم عدم الرؤية. طيب وهذا يعني قول كما قلنا لبعض أهل العلم. وقول الثاني قالوا بأن المرأة ترى ربها عز وجل، واستدلوا بعموم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة. هنا بقى بين لكم الضابط هو النزاع فين، فاهمين النزاع أصلا إيه سببه؟ النزاع أصولي، هل الخطاب لما يأتي في الشرع للذكور يشمل الذكور والإناث أم يشمل الذكور فقط؟ ده خلاف عند أهل الأصول. يعني لما الله عز وجل هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سترون ربكم يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطاب للمذكر، فقال هل يدخل النساء فيه أم لا؟ بعض أهل الأصول قالوا الخطاب للمذكر أصوليا يدخل فيه النساء أصلا من الأصل، والبعض قال لا خطاب الذكور خطاب النساء بدليل الله قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ففصل بين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فقالوا إذا الخطاب الذكور غير خطاب الإناث. وعلى ذلك نشأ الخلاف اللي معنا، الذين قالوا بأن الخطاب إذا كان للذكور يدخل فيه الإناث فقالوا الأدلة اللي عندنا كلها خطابا للرجال، سواء يوم القيامة لما يرون سراء النبي لما قال سترون في الإناث. والذين قالوا أن الخطاب للذكور يدخل فيه الإناث أصالة بدون قرينة، لأن طبعا لو جاءت قرينة سيدخلون، لما يأتي قرينة لا يدخلوا، فقالوا هنا لا يدخلوا، إذا معنى العموميات فالنساء ترى. وهذا أصحاب القول الثاني الذين قالوا سدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة، وأيضا سترون ربكم كما ترون القمر. طبعا هذا تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء كما سيأتي معنا أيضا. فهذا قالوا دلالة على أن هذه العموميات بأن المسلمات والمؤمنات والنساء عموما طبعا أهل الإيمان يرون الله عز وجل. وقول الثالث قالوا قول وسط نصب ابن عباس رضي الله عنه، قال بأن النساء سيرين الله عز وجل في الأعياد فقط، لأن ورد أثار على أن قال يرون الله في الأعياد في عيد الفطر وعيد الأضحى. قالوا بأنه في أثار وردت أن الله سيتجلى لعباده في الأعياد، فقالوا وكذلك فالنساء سيرون طبعا الذين سيذهبون بالرجال بدليل أنه سيرجعوا يجدوا النساء، فقالوا إذن النساء مش في الجمعة لكن في الأعياد، قالوا ده التجلي عاما، ويستأنس أن حتى النساء في الأعياد في الدنيا السنة أنهم يخرجن ليشهدن دعوة الخير، حتى الحيض يخرجن وغيره من النساء يخرجن، فكان من خلال في الجمعة، فكانوا في الأعياد قال يتجلى الله عز وجل لهم وهو يوم عيد. فجاءت الأدلة هنا، طبعا الأدلة كلها في التجلي في الآيات أيضا فيها كلام، بعضها مرسل بعضها موقوف بعضها مقطوع لذلك، لكن يستأسن، وبعضها مرسي عن الحسن البصري، لكن هو ورد عن ابن عباس بسند صحيح أن قال النساء يرون ربهن في الأعياد لا الجمعة ولا بكرة وعشية، هذا ورد عن ابن عباس. فكأن ابن عباس يرى، هذه بقى أيضا ليش المتكلم في المسألة، لأن ابن عباس تكلم فيها ومن الصحابة، يعني مش محدثة المسألة، هذا أقصد. فقال بأن النساء يرون ربهن في الأعياد لا الجمعة ولا بكرة وعشية، وهذا من قول الوسط هذه المسألة. وهو طبعا قول ابن عباس يوقفك، لأنه قول صحابي يوقفك في المسألة، يعني يجعلك تقف، يتقف إما تقول بقول إنهم يرون، أو تقول بقوله بأنهم يرون في الأعياد فقط، لكن حقيقة القول بعدم الرؤية مطلقا فيه نظر، لذلك فيه نظر، ليس الأدلة قوية في ذلك، بل أدلة العموم قد تحمل، وأنا أميل إلى هذا والله أعلم فيها، لأن يعني ليس هناك ما يمنعهن، حتى وإن لم يذهبن أو لا يمنع بأن ذكر بأنهم يعودون فيجدون نساءهم أن البعض يذهب والبعض لا يذهب، ولم يأتي المنع فيه. لكن هو الخلاف قلت لكم يظل أصولي، هل الكلام للرجال مع النساء أم لا، هذا أصل المسألة أيضا. لكن عندنا قول ابن عباس بأنه قال يرون في الأعياد، يعني كأنهم إن لم يرون الجمعة ولا بكرة وعشية فيرون في الأعياد، بذلك بقولهم بالرؤية أيا كان، ولا نعلم مسألة غيبية لأن لم يثبت فيها نصا صريحا بعدم رؤيتهم، فنقول بالعموم أنكم سترون ربكم، وهنا يدخل فيه النساء كما يدخل فيه الرجال. ومن أراد أن يستأنس بقول ابن عباس لأن الرؤية ثابتة في الأعياد بقول صحابي لم يجد مخالف له، لكنه والله أعلم لا ينكر أنهم يرون غير ذلك، لأن ليس عندنا دليل على المنع، فتكون هنا. وطبعا قلنا بأن مناسبة الأعياد واضحة جدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرهن أن يخرجن زواج الخدور والنساء والحيض تشهدن الخير ودعوة المسلمين في المساجد، فكان هذه دلالة على أن النساء يخرجن كانوا في الأعياد، فأيضا يرون الله عز وجل في ذلك. هذه كانت المسألة الخاصة بالنساء، أردنا أن نبين حتى نختم الكلام. بعض تكلم برضو عن رؤية الملائكة، رؤية الجن، هل الجن يرون ربهم أم لا؟ لأن هو الصحيح عشان ما طبعا احنا نتكلم على أهل الإيمان، واحنا ما نتكلمش على أهل الكفر. يعني الجن من أهل الإيمان؟ أنت بتسألني لماذا؟ يا جماعة ما فيش ضحك يرون. طب ايش الدلالة على المراون؟ ما فيش حد اختلف على المؤمن ده، كله متفق على ان تقصد ان المؤمن من الانس والجن. طب ايش دلالة ادخال الجن؟ الكلام كله لينا هنا، عايز تدخل كيف تدخل الجن؟ النبي واصل في الملك عبد الرحمن طب فين الدليل؟ ايوه فين الدليل؟ انا قلت الدليل، قلت المؤمن انس وجن صحيح؟ اثبت لي بالدليل ولا مفيش دليل؟ ولا سورة الأحقاف؟ سورة الأحقاف، سورة الرحمن بنش. طب فين سورة الأحقاف؟ انت في الجن دي؟ يا قوم انا وما خلقت الجن والانس الا في ايه اجيب داعي الله فاجاب دعاء الله يمنع من رؤيه الله، احنا قلنا اهل الايمان فدخل الجن مع الانس لذلك الرحمن دايما يرى عشر الجن والانس ممكن يستانس بيها ماشي ايضا لداعي ايش؟ طب هل الملائكة ترى الله عز وجل؟ تبقى الجن، انتهينا من الجن خلاص، انتهينا من النساء والرجال. هل الملائكة ترى الله عز وجل؟ وإيش بنقول ذلك؟ لأن في ابن أهل العلم من قالوا لا ترى الملائكة الله عز وجل. العز بن عبد السلام يرى ذلك، قال لا ترى الملائكة لا ترى الله. قال الملائكة يسجدون ويذكرون الله لكنهم لا يرون الله عز وجل. إيش؟ إذا كان أهل الإيمان من الجن والإنس يرون الله، فمن باب أولى إنهم أصلا مجبولون على الطاعة. جواب يستدل بأن البشر يرون الله عز وجل أنه أفضل من الملائكة في ذلك. الذين يرون أن البشر أفضل من الملائكة فقالوا أنعم على ذكرة الآيات في ذلك، ودلالة على أن البشر أفضل من الملائكة. لكن عشان أنا يحق أدخل الملائكة في عموم قوله عليه وسلم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم، وقلنا بأنهم باب أولى. إذا كان الذين أجابوا، لو أنت تريد كما قلت يعني تقول هنا، فسواء الملائكة مؤمن الملائكة أو هم الملائكة كلهم أهل الإيمان، فمن باب أولى أن يتقن. إذا كان مؤمن الجن ومؤمن الإنس سيرون، من باب أولى الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، وذلك فيكونوا يرون الله عز وجل في ذلك أيضا. طب ارفع قطع. ارفع قطع. عشان خاطر نفسي للملائكة، انت هتضربني بقى عشان انا قلت هترفعني بالقرنسوة، فانت هنا هترميني بالقرنسوة. لا هترميني بالقرنسوة انت. رفع كل، على فكرة انا عندي نظر في هذه الجملة، لان هذه من سمات، مش بس سمات اهل الاسلام، رفع القبعات لهذه، هذه كانت هي عادة ليست اسلامية. لا انا عادي من باب المناصحة، لان انا هي معروفة تقريبا عندهم، وهم كانوا يرفعون القبعات تحية، صحيح ولا ما ايش؟ ما انا فاهم، لكن هي هلا اصلا عندنا اصل في الاسلام ما اعلم. طيب كمل بقى عشان بس فرق مساله. طيب افهمني بس، هما مين اللي سيرون ربكم؟ اللي هما مين؟ انس وجن. مين؟ اهل الايمان. اهل الايمان، الكلام في اهل الايمان. ايوه يعني اولى. لا هم الذين تحت عموم مين اللي سترون ربكم، وبيتكلمون على اهل الايمان مش اهل الكفر. الدليل في اهل الايمان وهم من المؤمنين، فدخلوا في ذلك الخطاب، يعني دخلوا فيه بالايمان عشان تفهم. سترون ربكم هو عموم مين؟ عايز تقول بالعموم؟ مش احنا قلنا العموم دخلنا النساء؟ طب دخلنا النساء على اساس ايه؟ على اساس العموم القولي. طب ما هم على اساس عموم قول اهل الايمان، ما احنا كل كلامنا في اهل الايمان سيرون ربهم من الجنه، فالذي يدخلون في مشترك الايمان سيرون. فاحنا قلنا لك ذلك، هذا مقصود العموم، هو كلامهم مفيش فيه شيء، ما احنا قررناه ان احنا من باب اولى اذا قلنا بان. لكن هو حقيقه انه ممكن يرد عليه في الباب الاولى، لان عندما يرى الملائكه افضل من البشر فلا يستطيع ان يكون من باب اولى. او هيقول بقى هنا اذا كان اهل البشر دخلوا من باب اولى الملائكه يدخل، لان هم من اهل الايمان. وطبعا اللي هو قاله من باب الاولى ما فيش فيه اشكال ايضا، بالعكس جيد. يعني مش عايز تدخل النساء الجنه ولا دخلتهم لك في بيوت؟ طب الحمد لله، ما انا معاك اهو، خلاص اتفضل. بس انت في الاول قلت لي الحور بتوع الجنه، فانت حسيت انك انت يعني ايه عندك تحفظ على انك تخش، خلي بالك انت عندك علامات في المساله دي، ما تبصمش نفسك بصمات. طيب ماشي. نرد على من يقول ان النساء لن ترى الله عز وجل يوم القيامه. احنا ممكن نقول النساء اشخاص اشخاص رجال، وطبعا في الاحكام بس انا بتكلم ان هم اصل اللي هم نساش خالص، اصل. طيب انا اقدر استانس بالاصل ده معايا، ده جيت مسافر استانس مسافرش. ليس شوكة من جاي في الأحكام وفي الثواب والعقاب ومن الثواب هو يد الله عز وجل. ايه ما هو انتوا بتدخلوا العموم يعني في المسألة، هو عايز ياخدها هيقول لك النص جاء، وانا بقول لك اظبط النزاع فين. لو قلت خلاص ان اللفظ يشمل يبقى اللي هم على اهل الاصول ان الخطاب لو جاء للذكور يدخل فيه الاناث خلاص يبقى ما عندكش اشكال، لكن لو قلت ان الخطاب للذكور يدخل لا يدخل فيه الاناث يبقى لابد هنا من قرينه عشان تدخله. هو اتى بالقرائن ان يوم الجمعه مش رايحين، والاصل ان هم كمان في البيوت. يوم الجمعه ده جزء من الرؤيه يعني مش كل الرؤيه، وفي رؤيه بكره طبعا شيه وفي رؤيه زي ما حضرتك قلت في العيال. ما هو هيقول لك من باب اولى اذا ما شافوش الجمعه مش هيشوفوا الاكثر درجه، الادنى لم يروا، فمن باب الدرجه الاعلى بكره طبعا شيه لن يروا هم. بس تدلوا بذلك اقول لك انك هي يعني النزاع كله في الخطاب هم داخلين فيه ولا لا. لكن هو لم ياتي نص في عدم رؤيته، ده ممكن تقول كده. فانت عايز تقول ايه؟ ان خلاص بنام هم داخلين يبقى زيهم زي الرجال. أيوه. العموم اللي قد سترون ربكم اللي هو ده اللي تقصده. ايوه ده ماشي ماشي. وكمان الدليل عشان يقول عليه مش صريح، الدليل ما لكم ازددتم بهاء، هل ده صريح في انهم لا يرون؟ خلي بالك ان في قول ابن عباس، عشان كده قلت لك وقفه ابن عباس في قوله انه قال انهم لا يرون الله في الاعياد ولا يرونه بكره وعشيا ولا جمعه، وهو ده اجتهاد ابن عباس. ده اللي يجعلك المساله مش من كيسنا، وده اللي اوقف البعض وخلاه يتكلم في المساله، والا لا تجد المساله متكلم فيها كثيرا. بل ممكن لو جيت تقول لحد الكلام ده دلوقتي وتطلع يعني هيتعاملوا معاك يقول لك ايه بص بقى النسويه ولا سموهم ايه بتاع، يقول لك بص هي المساله عشان كده مش مسروقه كثير خرجنا عليها عشان ننتهي من المبحث. يعني في الاعياد ولا يرونه بكره وعشيا ولا يرونه يوم الجمعه، فده اللي جعل البعض يتكلم فيه. قلت انا حكيت لكم العلماء اللي تكلموا في هذه المساله. طيب ده ايه ده؟ حال الدنيا ده حال الاخره. واو لان جاء الدليل بانك عشان يوم الجمعه سيجتمعون في مكان الرجال ويرون الله عز وجل. ما جاش الدليل ان انت قاعد في مكانك هترى الله. سيذهبون لرؤيه الله عز وجل واقربهم منزلا. نعم. ومساله غيبيه. ما انت هتسكت فيها بقى، هتثبت ما اتى به فقط. طيب نعم. تقديم الناس ان قول ابن عباس يرفع على النبي دائما الغيبيه. يعني ما ينفعش ابتدت غيبيه. لا بس هو ده قوله. هو ما قالش مات، ما فيش فيه غيب، مش قصه غيبيات. نعم. هو اجتهاد في المسألة مش كما في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، فكان أيضا نعم اجتهاد في المسألة فيه إنه هل قال ولا ما قالش ورفع ولا لا، ولا المسألة كانت مرفوعة كان انتهى. لا طيب ما أدري نقف ولا ناخد ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نرى ربنا. احنا هذه ما أخذناها تاخد طيب كيفية الرؤية هي سيرة فيها اعتقد توقفنا عند ايش؟ امر رؤية ربه. طيب احنا ممكن ناخد ايضا باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيف نرى ربنا في الاخرة، كيفية الرؤية. تقرأها؟ الشهادة اللي احنا وقفنا عنده ولا اللي قبله؟ احنا ما قرأناهاش؟ لا فبقراها اقرا اللي وراها ناخد بس الكافيه ترى ربنا ولا ايش؟ انا بس عشان بس في ناس ما جاتش كتير بس عشان غير ميدانش على ايه يعني مش فاهم؟ يعني ده بقى شفنا باب واحد عايز ايه؟ لا انا بس يعني فكره حضرتك لما كتبت في باب كيف نرى ربنا يعني خليها بس لما نقوم بعد اذنك خليها مرة ثانية تقصده؟ طبعا اللي غايب يتحمل نتيجة غايب مش هنفعل، لكن الأمر لكم. هو اقرأ لنا طيب المسألة على حسب اللي نشوف، اقرأ لنا الباب ده والذي يعني باب ما ذكر برؤية الله النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على الشفاعة والحاضرين. قال المصنف ربه تعالى عن قتادة عن أنس أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه تبارك وتعالى. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ولقد رآه نزلة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل فقال له رجل أليس قد قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال له عكرمة أليس ترى السماء؟ قال بلى. قال فقل لها ترى، أفقل لها ترى؟ عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن الله اصطفى إبراهيم من خلد وصفى موسى بالكلام وصفى محمد بالرؤية صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال رأى محمد ربه قال قلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال ويحك لا تجد تجلى بنوره الذي هو نوره الذي هو نوره. قال وقال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى مرتين وفيه كلام. عن ابن عباس رضي الله عنه قال دنا فتدلى، قال هو محمد صلى الله عليه وسلم دنا فتدلى إلى ربه عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنه ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى ربه تبارك وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي عز وجل ثم ذكر كلاما. وعن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن كل شيء فقال عن أي شيء كنت سألته؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال قد سألته فقال رأيت نورا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال أتعجبون أن تكون الخلد لإبراهيم والكلام لموسى عليه السلام والرؤى لمحمد؟ باب ما ذكر عن النبي كيف رأى. ليش ما قرأتش كلام الشيخ؟ أي كلام الشيخ؟ قال والجملة في تفسير الآية عن ابن عباس برؤية 439 وانت قرأت كل ال 439 قرأت الآيات كلها تفوتت حاجة. طيب عن ابن عباس رضي الله عنه ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى ربه تبارك وتعالى. انت فين؟ 439 ماشي تمام طبعا بقى يعني فيها كلام. عن ابن عباس رضي الله عنه ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى ربه تبارك وتعالى. نبدأ الحديث أيوه ما هو بعد كده قال شو قال وعن طريق أخرى محمد بن عمرو إلى أنه لم يذكر الآية وهذا أقرب إلى صواب شيخ رحمه الله. تمام والحديث أخرجه الأجري من طريق أخر من طريق آخر عن عبدة بن سليمان وابن خزيمة في التوحيد صواد 181 وابن حبان 38 من طريق أخرى عن محمد بن عمرو به إلا أنه لم يذكر الآية وهذا أقرب إلى الصواب فقد ثبت تفسيرها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف تفسير ابن عباس رضي الله عنه من حيث من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها قالت ولقد رآه نزلة أخرى أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك. تسأل عن ذلك مش تسأل أنا أول هذه الأمة تسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء. الحديث أخرجه مسلم وغيره وروى نحوه عن ابن مسعود وابن هريرة لكن وأبي هريرة لكنه أخرج أيضا من طريق ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. وبالجملة دي تفسير الآية من ابن عباس رؤية الله تبارك ثابتا عنه لكن الأخذ بالتفسير الذي ذكرناه عنه صلى الله عليه وسلم مرفوعا أولى منه والأخذ واجب دون الموقوف. وانتظر هنا بيقول إيش بقى الشيخ عشان هذه برضه إحنا ما يعني ما ذكرنا في تفسير ابن عباس في الآية إنه رأى وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم إنه رأى جبريل لما كان حكى لعائشة فقال هنا العمل بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم يقدم العمل بتفسير ابن عباس. طبعا عند اختلاف التفسير لا شك تفسير النبي يقدم زي نعم. لا سيما وقد اضطرب الروايه عنه في هذه الرؤيه، فمنهم من اطلقها كما في حديث الترجمه وغيره، ومنهم من قيدها بالفؤاد كما في روايه مسلم المذكوره وهي اصح روايات عنه والله اعلم. هذه اللي قلناها. نعم. لان في روايات مطلقه وروايات مقيده. الشيخ ايضا راى بان يقيد المطلق بالمطلق بالمطلق والمقيد كما في روايه المقصود ابن عباس بالفؤاد مرتين. والبعض قال ان ليه قولين في المساله. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نرى ربنا في الاخره. عن ابي هريره قال: قلت يا رسول الله كلنا يرى ربه يوم القيامه؟ قال: كلكم يرى الشمس نصف النهار ليس في السماء سحاب؟ قلنا نعم. قال: كلكم يرى القمر ليله البدر ليس في السماء سحابه؟ قالوا نعم. قال: والذي نفسي بيده لترون ربكم يوم القيامه لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليله البدر؟ قال: قلنا لا. قال: فكذلك لا تضارون في رؤيه ربكم تبارك وتعالى يوم القيامه. وعن ابي هريره قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل ترون القمر ليله البدر؟ قلنا نعم. قال: فهل ترون الشمس في يوم مصحي؟ قلنا نعم. قال: فانكم سترون ربكم كما ترونهما لا تضارون في رؤيته. وعن جرير قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله البدر فقال: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وعن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كذلك و449 كذلك 450 وكان أبو موسى. وعن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا. وعن جرير البجلي قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا لا تضارون. لا تضارون. احنا عندنا تضامون. 51؟ 51 لا تضامون. أنا عندي رواية تضامون. وفي رواية. لا في 51 تحديدا. لا تضارون في 51. 51 لا تضارون. تمام. تضارون. وفي رواية نفس النسخة معايا. أنا بتكلم 51 هو مش نفس يعني الكتاب بتاع حضرتك. نسخة مين اللي عندك؟ نسخة مين؟ نسخة مين؟ مش المكتب الإسلامي؟ نعم. طب عندكم إيش؟ نسختي قديمة عنكم. شوية عندكم. تضارون. وفي رواية تضارون نفس الكلام طبعا المفروض تظن ان هي صحيحه او شيء. وانتوا عندكم تضمونه جايه اسنادها ايش تحتيها في التخريج؟ صحيح. طب 46 ايش؟ 46 تضرون ولا تضمون؟ تضمون. تضمون؟ لان عنده تضرون ايضا. هو انت زي انت نسختك اللي معاك هي اللي معايا. وفي رواية لا تضار هنا في رؤيته. وعن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قال: قلنا لا. قال: فكذلك لا تضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب. قال: كذلك لا تضارون في رؤيته الا كما تضارون في رؤيتهما. عن ابي هريره انه اخبره ان الناس قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤيه القمر ليله البدر ليس دونه سحاب؟ فقالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هل تضارون في رؤيه الشمس ليس دونها سحاب؟ فقالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما إنكم ترونه هكذا يوم القيامة. كان أبو هريرة يحدثنا ان اناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون بلقم ليله البدر؟ فقالوا: لا. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فانكم ترون ربكم يوم القيامه كذلك. وعن ابي هريره قال: قال الناس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فانكم ترونه يوم القيامه كذلك. وعن ابي هريره اخبرهما ان ابا هريره اخبرهما ان الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ قال: هل تضارون في رؤية القمر ليس ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنه ترونه كذلك. عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا؟ قال: هل شمس الظهيرة صح وليس دونها سحاب؟ قال: قلنا: لا يا رسول الله. فقال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صح وان ليس فيها سحاب؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: لا تضارون في رؤيته يوم القيامة كما لا تضامون في رؤية أحدهما. وعن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله هل نرى ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قال: قلنا: لا. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قال: قلنا: لا. قال: إنكم ترون ربكم كذلك يوم القيامة. وعن أبي رزين قال: قلت: يا رسول الله أكلنا يرى ربه يوم القيامة؟ قال: كلكم يرى القمر مخليا بي. مخليا بي مخليا بي. قال: قلنا: نعم. قال: الله أعظم. عن ابي رزين العقلي قال: قلت: يا رسول الله انرى ربنا؟ قال: نعم. قلنا: وما العقيلي؟ قال: قلت: يا رسول الله انرى ربنا؟ قال: نعم. قلنا: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: اليس كلكم تنظرون الى القمر ليله البدر وانما هو خلق من خلق الله والله اعظم واجل. كل اللي وراه كمان عشان هنشرح ده في رؤيه الرب عيانا عشان عايزين تغاور رب. عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. نعم. هذا الكلام إن شاء الله سنفصل فيه الأسبوع القادم لأن سنحتاج فيه. يعني هو هنا لكن نقدمه كده مقدمة بأن هذا الباب عظيم جدا لأنه بعد أن نعمة رؤية الله عز وجل يوم القيامة وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه النعمة وأصلناها من الكتاب ومن السنة وقد استقر في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم سيرون الله عز وجل يوم القيامة لكنهم لأن أصحاب الهمم العالية وأصحاب العلو في كل شيء وهم الأجلاء الصحابة الكرام الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم استيقنوا وآمنوا واستقرت في نفوسهم رؤية الله عز وجل يوم القيامة فتطلعت نفوسهم لهذه الرؤية اشتاقت قلوبهم أن ينظروا إلى وجه الله عز وجل سبحانه وتعالى وهذا يعني لا يستعجب لأنك إذا نظرت إلى الدنيا رأيت ما فيها من جمال وكمال في آيات الدنيا التي تدل على عظم الخالق وصنعته فلما ترى هذه الجبال والأنهار والقدرة وغير ذلك فأنت لما تذهب إلى أماكن يقال هذه أماكن طبيعية كما يقال لو كان طبيعية هذه فيها نظر في إسباء هذه الكلمة لكن لما رأوا هذا الجمال والكمال في مخلوقات الله عز وجل رأوا الشمس المستديرة المنيرة رأوا القمر كيف ينير لهم الطريقة في سفرهم في الصحراء وغير ذلك رأوا الثمار رأوا الأزهار رأوا الأشجار والبحار والأنهار لما رأى هذه الأمور ويتعجب النفوس لها لأنك ترى ذلك في الدنيا وأن الذي خلق ذلك هو الله عز وجل فشعبت النفوس والقلوب على أنها تريد تسأل كيف سنرى الله عز وجل يعني كيفية الرؤية هذه التي قد آمنا وصدقنا إننا سنرى الله، لكننا نريد أن نعلم يا رسول الله كيف سنرى الله. وهنا جاءوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ستكون الرؤية، فأراد أن يبين لهم كيفية الرؤية وليس كيفية المرئي كما سنبين بذلك. لكننا قصدنا بس نقرأ إن شاء الله الكلام على هذا الفضل وهذا الكلام الأسبوع القادم، نكمل به بعض المسائل هذا الباب العظيم. وقلنا هذه من الأمور التي يفارق بها أهل السنة مع غيرهم، مسألة الكلام والرؤية ومسألة العلو. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا فيها التوفيق والسداد وحسن الإيمان والعمل بها. ونكتفي بهذا القدر اليوم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من أراد أن يسأل ممكن نفتح باب الأسئلة.